بالذات. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب إذا كانوا عارفين هذه الرسول يسأل إيه رسالة مين ومع فين؟ قال العلماء هذا سؤال توبيخ، سؤال لتوبيخهم. طب لماذا يوبخ اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فعله اليهود منذ سنوات طويلة مرت عليهم عقول إن لم تكن مرت عليهم قرون؟ لماذا يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسلافهم قبل ذلك؟ قالوا لأنهم شابهوهم في الصفات والأفعال، لأنهم شابهوهم في الصفات والأفعال. ولذلك يقول الله عز وجل في آخر الآيات التي معنا اليوم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية على ساحل البحر. القرية دي نموذج لكل المجتمعات في كل العصور، نموذج. ولذلك لا تسأل أين القرية، اسم القرية اسم البحر. مش مهم ايه اللي هتستفيدوا من اسم القريه واسم البحر ومكان البحر ومكان القريه وكلام ده. احنا عايزين العبره. كان الصحابه رضوان الله عليهم ينظرون الى القصص في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ياخذوا منه العبره ولا يمنعهم نزوله في أقوام غيرهم من أن يحذروا الشر الذي ذم لأجله هؤلاء الأقوام. مش يقول لك يعني نزلت في اليهود ما لهاش دعوة، نزلت في النصارى ما لهاش دعوة، نزلت في المجوس ما لهاش دعوة. لا، الله لا يحابي أحدا من خلقه، فمن فعل مثل فعلهم استحق مثل ما وقع به. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل عن قول الله عز وجل، يسأل الحضرين عن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا له: نزلت في بني إسرائيل. فقال معلما لهم وموجها: نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل، نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان تكون لكم كل حلوه ولكم كل مره. يعني هم الحاجه ماشيه على بعض مالناش دعوه، احنا بتوع الحلو بس. لا، هي نزلت في بني اسرائيل، ولكن العبره ليس بخصوص السبب وانما طيب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتدون في السبت. يعتدون في السبت مع المعنى يعتدون، يعني يعتدون. طب إيه نوع الاعتداء؟ أنهم كانوا يعتدون يوم السبت. طب وهل العمل يوم السبت محرم؟ أيوه، محرم على اليهود. ولكنهم اختلفوا على نبيهم كعادتهم، فصرفهم الله عن يوم الجمعة وجعل لهم يوم السبت. Thank you. كان يقول عليها الشر الزيتون تقريبا، كنت تلاقيها من تحت ادي دواء. طب ايه الفايده؟ ايه الفكره؟ يقول لك الموضوع شكل الملبس عظيم جدا يعني، يعني شكله غريب ولكن ثم يطلقها للديوث الأول. زوجاته إذا طلق زوجته ايوه. يشتمك او يشتمني. وبعد كده بعد سنين يحدث له موقف معين يتذكر الكلمه اللي انت قلتها له، ربنا يشرح صدره في اللحظه دي ويعود الى الله، وتبقى انت سبب. فمش لازم النهارده تقول لواحد اعمل النهارده الخير يعمله النهارده، لا، ممكن ما يلتفتش ليك خالص، وتظن انه لم يستمع اليك اصلا ويقول لك لك الكلمه من هنا وطلعها من هنا، ولكنها وطرت في نفسك حتى ياتي وقتها اذا قدر الله عز وجل له الهدايه فيهديه الله عز وجل بهذه الكلمه. انت عليك انك ايه؟ تم الحق. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الزرع او يعطيك الثواب فقط، يعطيك الثواب فقط معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. كلمه نسوا دي تفكر فيها كتير. فلما نسوا يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى تركهم يقعون في المعصيه سنين طويله حتى انهم نسوا الامر والنهي، نسوا ان هم كانوا زمان محرم عليهم الامر ده، نسوا ما ذكروا به. عندنا في ايه ثانيه مش على اهل القريه دي لكن نفس المعنى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. نجم الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر اللي هم القسم الايه الثاني اللي هم الصالحون، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اذا هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ليولي الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قال: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. انا عايزك تتخيل معايا الناس يقول مثلا في سوريا او في غيرها طال الابتلاء، طال العذاب، طالت الفتن، كثر الظلم. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بين اصحابه واخبرهم انه على راس المئه من الان لن يبقى على ظهر الارض احد من الموجودين. تمام؟ يعني كل الكلام اللي احنا فيه ده يحسب له من 50 لـ60 100 سنة أقصى حاجة مش هتجد الكل، مش هتجد الكل، وكله يعود إلى الله، كله يعود إلى الله. الصالح يلقى ثواب ما فعله، بس هو يجعلنا من الصالحين، والمجرم يلقى عقاب ما فعله. ربنا سبحانه سنين براحتك بقى، اقعد قول في اللي انت عايز، 10 20 30 40 100 200 300 500. افرايت ان متعناهم سنين، كل المتع الدنيويه، كل ما يخطر على بالك من نعيم دنيوي، افرايت ان متعناهم سنين. ثم جاءهم ما يوعدون، اول الموت، ما أغنى عنهم ذلك. ليحاسب على ما قدم يده. لو كان عذاب القبر أن القبر يغلق على الإنسان فقط، بس لكفى به عذابا. يعني بعض الناس راح كده وراح نازل في الحفرة بيجروا كده وقالوا اغفروا عليا، يعني شوف كده الموضوع ما طاش خلاص. يعني لو كان الحساب، لو كان العذاب، لو كان عذاب القبر ان الانسان يتكفل عليه بس، بس فما بالك ان القبر يكون على الكافر وعلى المنافق وعلى الظالم في حتى يرفع عنه حفره من اهل من حفره من حفر النيران، حفره من حفر النيران. قال تعالى عن فرعون وقومه في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من اللي فلت إيه؟ ده كان بس القبر، يعني بس القبر ده لسه اللي جاي أصعب. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا عندما كانوا يدفنون الميت، وكان يقول أول هذه أول مراحل الآخرة، إن نجا فما بعدها أخف وما بعدها أيسر. فنسأل الله السلامة والعافية. عايشين في غفلة، عايشين في غفلة، ناس اللي ماشيين أو تهدي مع اللي كل كلام سبحانه وتعالى مستدرج إلى أن يأتي الله عز وجل به، إلى أن يأتي الله عز وجل به. طيب، ويبعثون على نيتهم. والقولان ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد ورد عنه انه كان يبكي عند سماع هذه الايه ويقول كم راينا اشياء وسكتنا، كم راينا اشياء وسكتنا. يقول بعد ممكن حسب زيهم كان يبكي. وقيل ويؤيد هذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره ويقول أن هذا هو ظاهر الآية، ظاهر الآية، لأن ربنا يقول سبحانه وتعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، فقال فلم يؤخذ غيرهم، يعني لم يأخذ الله غير الظالمين. يبقى الساكتين اللي سكتوا معنى ذلك ان هم نجوا. قال ولان الناجين ولان الساكتين انكروا بقلوبهم، والانكار بالقلب معتبر، والانكار بالقلب معتبر، لانه لا من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. القلب لا يؤدي ذلك، ويرفع في عليين وينزل في سفلين القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا عمل بالمعصية في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها. معصية وقعت في أمريكا، في الصين، وإحنا هنا كان من غاب ايديكم من الدم ما تخرجوش فيه من القلوب، ما تخرجوش في الدم من القلب. لان لما يقول إن الدنيا لأربعة نفر، أربع أصناف. الصنف الأول رجل أو عبد رزقه الله مالا وعلما، ربنا اداله مال واداله علم شرعي، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، الله اجعلنا من هذا. كويس؟ تمام. حتى قيل انهم صاروا يقول له كن فيكون. واحد يقول لك ايه؟ ايوه يعني باقي افلاته زي الطرد يعني. ويا الطرد افلاته ايه؟ مش عارف مين اللي درس افلات الطرد عشان يقول ان افلاته بقى ازاي ازاي الطرد. وانا ازعم ان يعني هي كانت افلات الطرد هي اكثر يعني افضل من كثير من افلات محاربي الاسلام اليوم. وهذا لا يكون الا لله تبارك وتعالى. ساعات نسمع يضحكوا علينا يقول لك ايه؟ الساحر الخطير، الساحر لما في زيه بيعمل ايه؟ بيحول التراب لذهب، وبيحول مش عارف ايه، طبعا ده كله كلام وكله خداع للاعين وسحر للاعين. تمام؟ لانه لا يستطيع ان يطلب حقيقه الاشياء الا الله. اللي يجي بحقيقه الشيء الله عز وجل. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخهم الله عز وجل قردة، بيأكد المعنى ده، بيأكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله في صحيح مسلم: إن الله لم يجعل لمسخ يبقى هنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيبين ان في حاجه اسمها ايه؟ مسخ. لكن المسخ ما يتناسلش. ان الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبه. فربنا مسخ اليهود الذين وقعوا في المعصيه قردا وخنازيرا. طيب واحد يقول له احنا كلام عن اليهود يعني ما اليهود قلنا ايه؟ ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون مع القصص لكي يحذروا الشر الذي وقع فيه هؤلاء الناس كي لا يتعرضوا لما تعرضوا له. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخرج الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمتي قردة وخنازير قبل يوم القيامة. يمسح قوم من أمتي قردة وخنازير قبل يوم القيامة. قلنا: يا رسول الله، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويصومون. الناس اللي يتمسحوا من دول بيشهدوا إن رسول الله وأن لا إله إلا الله وبيصوم زينا؟ قال: نعم. قيل له: وماذا قيل؟ وماذا؟ قال: يتخذون المعازف والطينات والدفوف. يتخذون المعازف آلات الله طبعا موجودة. الطينات يعني المغنيات، المغنيات والنجمات والحاجات دي احنا بنسمع عنها موجودة دلوقتي. يتخذون المعازف والطينات والدفوف ويشربون انواع الاشربه، يشربون الاشربه عن الخمور. قال صلى الله عليه وسلم: فباتوا على لعبهم ولهوهم فمسحوا قرده وخنازير. فباتوا على لعبهم ولهوهم فمسحوا قرده وخنازير. قريبه ولا يعرفه وهو متخيل الحبل المرعبه دي. سبحان الله القرد عمال يجي قريب ويجي جنبه ويشمه ويتمسح فيه وقريبه يبصله ومش فاهم عارف ان كل دول مسحوا قرده وخنازير مسحوا قرده كما اخبر الله تبارك وتعالى. فلما عتوا عمله عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. ورد في كتاب الله عز وجل ثلاثه انواع من المسح: مسح للقرده ومسح للخنازير يعني يحول البشر الى خنزير، ونوع ثالث من اخبث الانواع لا يمسح ظاهره ولا تمسح صورته وانما يمسح قلبه. قال تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. لماذا نقول ان عبد الطاغوت شر الانواع الثلاثه؟ بترتيب النص القراني بدا الله عز وجل بالاخف. لماذا كان خفيفا وفي كل شر نسال الله السلامه والعافيه؟ القرد قريب الشبه من الانسان، قريب الشبه من الانسان. يتبولون ارض مناصب يمشون في الارض بالطول والعرض، المشكله لكن لا تمسح صورته، يمسح باطنه، يمسح قلبه، فيعيش بين الناس على انه بشر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. الله عز وجل يقول عن المنافقين: اذا تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان سيدا في القوم وانخدع فيه الكثيرون من المسلمين، وقد تسبب يعني كاد أن يتسبب في فتنة كثير من أهل الإسلام من أهل المدينة لأنهم ويبطن الكفر. أبو لهب وهذا لم يؤمن لكن كان سيدا في قومه. بعض الناس يظن أن أبا لهب سمي بأبي لهب لأنه سيصلى نارا ذات لهب. مش كده برضه؟ ولا هو مش كده الكلمة اللي موجودين معايا دلوقتي بيظن أن أبو لهب اسمه كده عشان سيصلى نارا ذات لهب؟ لا، جواب لا. أبو لهب كني بهذا الاسم قبل الإسلام، يعني هو اسمه أبو لهب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه سمي بأبي لهب؟ لاستنارة وجهه ووضاءته ولحمرته، وكان له ضفيرتان، وكان يمشي ينظر الناس إليه سيدا في القوم. يقول لك منسوخ الباطن، عشان كده اخطر الانواع. النوع الثالث لانه اشد ضررا على اهل الاسلام وعلى اهل كل دين، ينقر من الباطن، ينقر من الداخل، يعني

دجاجة ليبيا يختبئ، ونحن نؤمن ونعتقد أن هذا اليوم سيأتي، إن لم يأتي في حياتنا سيأتي في حياة أبنائنا أو في حياة أحفادنا أو في حياة أحفاد أحفادنا، ولكن سيأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم، كنت قد تكلمت في خطبة سابقة الأسبوع الماضي عن فضل الصحابة وعقيدتنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولطول يعني لم أكن أريد أن أطيل المقام، فلم أتكلم عن جزئية أريد أن أتكلم عنها الآن في خمس دقائق. هي إحنا تكلمنا عن عابد الطاغوت، عابد الطاغوت مسح قلبه، مسح قلبه وبقيت صورته، وبقيت صورته يعبد شرقا يعبد غربا يعبد شيطانا، يأتون ببعضهم على الفضائيات لكي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه الآية واسمع إلى هذا الحديث لترى ما معنى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي استهان به البعض اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: سمعت رجلا يقول بينما رسول الله عهد من غزوة تبوك، عوف بن مالك شاب صغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منافقا يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء هو من الصحابة، ما كان اسمهم القراء، لأنهم يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن، يحملون القرآن، يبلغون القرآن. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرقب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أشفن عند اللقاء. بيشتم في مين؟ الصحابة. بس ده قالوا حاجة تانية، مالهاش حاجة تانية. ما رأينا مثل قرائنا عند الصحابة، أرقب بطونا أكذب ألسنا أشفن عند اللقاء. شرع يبقى كده وقعت من ربنا، مش انت بتستهزأ من الصحابه أنت تستهزئ بالصحابة. هذا واحد. اثنين، الصحابة هم اللي بيقولوا الآيات، آيات القرآن هم اللي بيقولوها، هم اللي بيوصلوها لينا، هم اللي بيحاربوا عليها. يبقى أنت بتستهزئ بالآيات. لما تقول لي اللي نقل الآيات ناس رسل، اللي نقل الآيات ناس كفار زي ما الشيعة المجرمين بيقولوا. تمام؟ وبرسوله، صحابة الرسول. لو أنت دخلت عليها مكان عملي ولا مين؟ لا شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا شيء. دخلت عليها وأنا دلوقتي قاعد أتكلم معاكم بقى ولحية بقى وقال الله وقال الرسول، لقيت قاعد جنبي واحد حرامي، واحد خمرجي، واحد بتاع كذا، واحد دول الجلساء بتوعي، إيه رأيك؟ هتسمع مني الجمعة الجاية حاجة؟ أو اللي بعديها طبعا لا، ما تجيبش، يلا روح لأصحابك. يبقى أنت كده استهزأت بمين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. اما تقول ان صحابه كلهم على هذه الشكل، يبقى ما فيش خط، ما فيش عشب من ان الايه تنزل بهذا المضمون. المنافق يسخر من الصحابه، ينزل قول الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. برامج يجيبوا فيها ناس زنادقه عشان كل ديدانهم وكل كلامهم الطعن في الصحابه الفلاني، الطعن في المجتمع اللي كان الصحابه فيه، الطعن في جيل الصحابه، الطعن في كذا. حتى ان سمعت واحد من الزنادقه بيقول يعني لا تبرروا، يعني انتوا عمالين تقولوا الصحابه وجيل لا يتكرر، ولا لا لا دول كانوا برضه فيهم وفيهم، دول كانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا. طعن رجل في صورة سني يبدو نبيل السنة يعني ملتحي له من أهل السنة، ولكن يبدو أنه قد تشيع أو أنه قد ارتد عن دين الإسلام، فجعل كل برامجه طعنا في دين الله تبارك وتعالى، حتى أنه يريد أن الأذان لا يرفع، ويريد أن الحجاب لا يلبس، ويريد كذا ويريد كذا، ويأتون به ويجملونه ويدندن ولا يتكلم معه أحد. فنسأل الله عز وجل أن يكف لسانه عن المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدل، وأن يجعله للناس آية، وأن يجعله عبرة لمن يعتبر. فعرفنا الآية، عرفنا الحديث، مهم جدا إن احنا نفهم المعنى ده. قلنا أن حب الصحابة والعقيدة في صحابة النبي هي عقيدة كعقيدتك في الله وفي رسول الله وفي كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر